بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الأفاضل، ليلة جديدة مع سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. أول من شهد له بالنبوة ورقة بن نوفل، وهو رجل كما تعلمون قرأ التوراة والإنجيل، فشهد له بما في التوراة والإنجيل. وكان ورقة بن نوفل رجل كبير أعمى، وكان يتمنى لو أنه يدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به وينصره. يقول: لججت وكنت بالذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجة، ووصف من خديجة بعد وصف، وقد طال انتظاري يا خديجة، لأن محمدا سيسود يوما، فيخصم من يكون له حجيجة، ويظهر في البلاد ضياء نور، يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا، ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولجت وكنت أولهم ملوجا. النية، النية يا إخواني، النية أعظم من الفعل. نوى، ولهذا مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مات بعد هذه الحادثة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، رأى ورقة بن نوفل في الجنة، مع أنه مات قبل الرسالة، قبل البعثة، لكنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ونوى ووعد أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع لمدة اختلف فيها أهل السير، لكن ربما يكون الأرجح أنها 40 يوما، ليتشوق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، يتشوق للوحي الذي كان يخشاه. فأصبح يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، ويعود إلى من أجل أن يأتيه الوحي، فيمضي اليوم بعد اليوم بعد اليوم ولا يأتيه شيء، حتى قلق عليه الصلاة والسلام وحزن. يقول عليه الصلاة والسلام: وذات يوم بينما كنت أمشي فإذا بسحابة تضللني، سحابة كثيفة، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جبريل، لكن هذه المرة جاء على صورته التي خلقها الله عليه. أما في غار حراء فكان يسمع صوته ولا يراه، لكن هنا رآه بين السماء والأرض، قد غطى ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح عليه السلام. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، المنظر مخيف والوضع ليس عادي، فرجع إلى زوجته خديجة وقال: دثروني دثروني، كما فعل في المرة السابقة. فدثرته رضي الله عنها، فجاءه الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فكانت هذه سورة المدثر، هي السورة الثانية من حيث النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في القرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه، كما جاء: يا نوح، يا عيسى، يا إبراهيم، يا موسى، وإنما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وهذا الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بهذه الأوصاف، والمعنى: أنت أخصك يا أيها المدثر، يا من تدثرت، الخطاب لك، قد خصصتك من بين العالمين لتقوم بهذه الرسالة، قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن نزلت عليه هذه الآيات، هو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فقام صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وسرا وجهارا يبلغ دين الله أكثر من 20 سنة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وعم النور الأرض بجميعها، ولا يزال هذا النور إلى أن تقوم الساعة. قم، لاحظ الخطاب، قم. الدعوة تحتاج إلى قيام، تحتاج إلى همة، تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى صبر. قم فأنذر، أي أنذر كل الناس. رسالتك شاملة، رسالتك عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بل إنه صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين، الإنس والجن، وربك فكبر. هنا المعينات، لما أمره بإبلاغ الرسالة أعطاه المعينات التي تعينه على هذه الدعوة، الأمر ليس بالسهل، فأعطاه المعينات. هذه المعينات اسمعوها، وهي لكل من يبلغ دين الله. المعينات هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل من يقوم بمقامه في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي لرسول الله ولمن سار على خطاه في الدعوة. المعين الأول، وربك فكبر. كل عقبة كبيرة تواجهك اعلم أن الله أكبر، فلا يقف في وجهك شيء. اعلم أن الله أكبر من كل شيء. لو عاداك الناس جميعا، لو وقفت أمامك الإنس والجن، اعلم أن الله معك، ويكفيك أن الله معك. والله أكبر من كل شيء، وكل شيء خاضع لله. هنا تطمئن أن معك الكبير المتعال، وأنه مهما واجهك فالله أكبر، يكفيك أن الله معك. وثيابك فطهر، وهذه يا إخوان، ثيابك هذه تطلق على على على طهارة الداخل والخارج. فالقلب يسمى الثياب، وكذلك الجسم والثياب الخارجية أيضا تسمى بهذا الاسم. والدليل على أن القلب يسمى بهذا الاسم معلقة امرؤ القيس، وهي أول معلقة تعرف. يقول: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل في معلقته، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، فإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني إن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، فإن كان قد ساءتك مني خلقة فسلي، ثيابي من ثيابك تنسلي. والمقصود قلبي من قلبك. فهذه اللفظة تطلق على الخارج والداخل، وهذه ألفاظ القرآن التي لا يمكن أن يأتي غيرها في محله، إنما التفسير يقرب لك المعنى، لكن أما يأتي بالمعنى المطابق لما أراد الله هذا محال. فيا محمد، ويا من تقوم بالدعوة، إن لم تطهر داخلك وخارجك فلن يستجيب أحد لك. إذا أردت أن يستجيب الناس فعليك أن تكون طاهر الداخل وطاهر الخارج. طهر قلبك ليعينك الله، وطهر نفسك وجسمك لكي تحترمك الناس وتقبل منك. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الرجز يطلق على الشرك وعلى جميع المعاصي. إذا أردت أن تنجح فابتعد عن المعاصي، لأنه لا يمكن أن يوفق صاحب المعاصي. المعاصي هذه هي التي تبيد وتفتر كل من سار في هذه الطريق. فابتعد عن المعاصي، اهجرها، وغز فهجر. المعين الرابع، ولا تمنن تستكثر. لا تمنن، لا تمنن على الله، بل الله يمن عليك. لا تمنن على الله أنك تقوم بالدعوة وأنك يعني ترى في نفسك إنك قمت بشيء كبير، وأنك قمت بشيء عظيم، وأنك فعلت كذا، وأنك فعلت كذا، وأن الناس استجابت لك، وأنك غيرت في العالم، وأنك لا لا لا لا تفعل. فالله سبحانه وتعالى هو المعين. لا تمنن على الله، ولا تمنن على الناس، ولا تستكثر، أي لا تقول إني فعلت كذا وترى أن ما فعلته كثيرا، بل اعلم أن ما فعلته قليلا. لو لم ترتح ثانية واحدة فما تفعله قليل بجانب ما أراد الله منك. وأما المعين الخامس ولربك فاصبر، يعني اصبر لله وليس للناس، اصبر لأجل الله، لأجل الله. إن عاداك الناس اصبر لأجل الله، إن قاطعك الناس لأجل الله، إن قريبك عاداك فاصبر لأجل الله، لا ليس لأجل الناس، لا يهمك الناس، رضوا عنك أم سخطوا، الذي يهمك الله عز وجل. ولهذا ولتلاحظوا يا إخوان أنها تكررت كلمة ربك ربك، لماذا؟ حتى تستشعر الربوبية، تستشعر أن معك رب لم يتخلى عنك، أن معك رب سيحميك. يقول رحمات: يا ربي لا تأخذ بزلتنا واغفر يا ربي ذنبا قد جنيناه، كم ندعو الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي سعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. فهذه يا إخواني المعينات التي يجب على الإنسان الذي يسير في طريق الله وفي الدعوة إلى الله أن يتسلح بها وأن يستمسك بها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وأول من دخل في دين الله من العالمين خديجة بنت خويلد، أول من دخل في الإسلام، لا نقول أول امرأة، أول من دخل في الإسلام من الرجال والنساء والصغار والكبار خديجة. ولهذا يعني سبحان الله، هذا فخر وعز للمرأة أن أول من يدخل في دين الله امرأة وهي خديجة، ليكتب لاسمه رجل وامرأة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته، أول من دخل، ثم بعد ذلك يأتي بقية الناس. ثم دخل في دين الله علي بن أبي طالب وهو صبي في العاشرة من عمره، فكان أول من أسلم من الصبيان. وأبو بكر الصديق وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه، ولذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فلم يتردد، فكان أول من أسلم من الرجال. ومولاه زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الموالي. فهل يا إخواني هذه صدفة؟ والله ليست بصدفة، هذا تقدير الله عز وجل أن يكون أول من يسلم أربعة مختلفين، رجل وامرأة وطفل ومولى. هذا دين الله للناس جميعا في يوم واحد، أسلم هؤلاء الأربعة في يوم واحد، لكي يعلم الناس أن الإسلام للناس كلهم، صغارهم وكبارهم، أحرارهم ومواليهم. وعندما أسلم أبو بكر الصديق أسلم على يده ابتداء خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، لذلك من يسبق أبو بكر ويأتي في ميزانه خمسة من المبشرين بالجنة، خمسة: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.